جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء معكم في ثالث أسئلة هذه السائلة. أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما هو فضل قراءة القرآن وتعلمه وحفظه وتعليمه؟ وهل قراءة الكبار والكبيرات في السن للقرآن رغم تحريف بعض الآيات كرفع المنصوب أو جر المرفوع وغير ذلك لعدم قدرتهم على النسخ الصحيح، هل هذا جائز أم لا؟ محذورين. قراءة القرآن من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة القرآن، يشرع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الإكثار من قراءة القرآن، للرجل والمرأة والأمير والصغير والكبير والعجوز والشابة، يشرع للجميع الإكثار من قراءة القرآن، فيه خير عظيم وفائدة كبيرة، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فيقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فيقول: هذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكان يوم جالسا في أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم أن يذهب إلى مدينة، أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة، فيرجع بناقتين عظيمتين بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال: وكلهم كل واحد يحب ذلك. قال: أن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل. فالسنة لجميع الإكرام قراءة القرآن للمرأة والرجل العجوز ولغير العجوز، لا يجرى بعض التحريف، لا يضر، عليها أن تجتهد، على الرجل يجتهد حتى يقيم لسانه، عليه أن يجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ومعه فيه فهو مع السفرة وكرام بررة، ومن قرأه وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. هذا فيه فضل عظيم، له أجر إذا قرأ القرآن ويتعتع فيه، لأنه ليس بحافظ الله ولا جيد في قراءته، لكن يتعلم له أجر. المرأة تتعلم والرجل يتعلم ويقف ولا يعجل حتى يفهم الآية، حتى يفهم الحرف، حتى يقيم الكلمة يتعلم. وإذا كان عنده من يعلم كان ذلك خيرا عظيما. يقول: يا فلان اسمع لي، أو يا فلان تقول لأخت اسمعي لي إذا كان أفهم منها. يتعاون بالبر والتقوى، كل واحد يعيد الآخر، أو لزوجها كان زوجها يقرأ أحسن منها تقرأ عليها، أو لأمها أو على أختها أو نحو ذلك، هذا من التعاون بالبر والتقوى. فإذا قرأت اليوم تلحن، في اليوم الثاني إن شاء الله ما تلحن، التعلم. وفق الله جميعا. اللهم آمين. شكر الله لك.